Oh, boy. اكبر صلاه النبي عليه. الله اكبر. يا سيدنا يا رب الله

وقال الجن ما أكون في الله Oh! أكبر. يا الله عليك. يا قرآن. Oh! نفسي. Thank you.

مولاي اخويا مولاي سلام Yeah. Oh,